بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 18 بعد 700 ونحن بين يدي حديث لعله من أهم الأحاديث المتعلقة بأركان الإيمان، ذلك أن الإيمان له أركان، أي خلل في أي ركن من أركان الإيمان يؤدي إلى خلل في الإيمان كله. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر دخل في جملة المؤمن به من حيث إنه يدخل في السمعيات. جاءتنا رسالة قاطبة لتخبرنا أننا معروضون على الله عز وجل، وأكدت الرسالات على أن كل من على هذه الأرض لن يخلد فوقها، وإنما سيرحل لا محالة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. الرحيل محش وليس مؤمن به، ولكن الذي جاءت به الشريعة بيّنت أننا راحلون لا إلى عدم، وإنما إلى وجود آخر هو عالم البرزخ، ثم نكون هناك ما شاء الله، ثم نرحل لنعرض على الله جل جلاله. المقام هناك والقرار هناك والخلود هناك. إذن الحديث عما نحن مقبلون عليه حيث نعرض على الله عز وجل، هذا يدخل في الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب يبنى على النصوص، سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومما استقرت عليه الشريعة من حيث الإيمان باليوم الآخر أن من كفر بلقاء الله عز وجل يعتبر كافرا، ولو آمن بوجود الله تبارك وتعالى. آمن بوجود الله، لأن الإيمان بوجود الله عز وجل هو ضربة لازم لعقلاء ظني أن كل من أنكر وجود الله عز وجل يحتاج إلى معالجة عقلية. ذلك أن الأدلة على وجود الله عز وجل أكثر من أن تحصى. الفلاسفة الذين ذهبوا إلى قدم الكون ما استطاعوا أن يتخلصوا، ما حاولوا أو حاولوا ما استطاعوا أن يتخلصوا عن أن يقولوا صحيح إن الكون قديم لكن له صانع. ذلك أن التشكيل في هذا الكون، الاختلاف، التنوع، التناسق، كل المخلوقات على تنوعاتها واختلافاتها وأشكالها وتنوع وظائفها تسوق مساقا واحدا، لا بد له ممن يسوق هذا المساق. قالوا إن الله عز وجل أبدع هذا الكون لكن هذا الكون قديم، علما بأن فكرة قديم كأنما توحي للنفس أو توسوس للنفس أن هذا الكون من حيث القدم لا يحتاج لخالق، لأنه لا أول له، ثم هي أحداث تتعانق فيما بينها. ولذلك الفلاسفة الذين كفروا والعياذ بالله عز وجل، وقد تناولهم تناولا عقليا برهانيا الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب تهافت الفلاسفة، أطلقوا على الله على أنه علة الوجود. يقصدون بالعلة يعني السبب الرئيس في المعلول، وقالوا كل ما سوى الله عز وجل معلول. ومن هنا لما أطلقوا علة اضطروا بهذا الإطلاق إلى أن لا يفصل بين المعلول والعلة، ذلك أن العلاقة بينهما علاقة وجود، حيث كانت العلة كان المعلول، ولا تفاوت في الوجود بين المعلول والعلة. نرجع نقول إن الله تبارك وتعالى قد ربى عقل المسلم، بل عقل بني آدم، على الاستدلال. خطر بالبال وأظن أنه ليس بخاطر بعيد عن هذا النسيج، الله تبارك وتعالى قرر حقائق وأتى عليها بأدلة، وأحيانا يترك لك أن تستنبط الحقائق مما يعرض لك من ظواهر هذا الكون. مر معنا في صلاة العشاء قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه حقيقة. جاء بها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال إن هذه الآية وحده لآيات لقوم يعقلون. لاحظ يعقلون هنا، انتهت الآية يعقلون، الذين عقلوا من خلال هذه الظواهر على دلالاتها، أو الذين عقلوا دلالاتها لابد لهم من أن يثبتوا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد عرض الله عز وجل ظواهر كونية وجعلها متنوعة، ظواهر في الزمان وظواهر في المكان وظواهر في عطاءات بعض الظواهر الكونية كالفلك التي تجري في البحر، وظواهر تتعلق بالرياح، وقد تناولت الأخبار ما يتعلق بالإعصار القادم الذي يسير سرعة 250 كيلو متر في الساعة، وقد يبلغ الدرجة الأخيرة يعني الخامسة كما ذكروا، وسيمر بأطراف عمان. وكل الدراسات، هذا الكلام من أقوال أصحاب الخبرة، كل الدراسات تؤكد بأن الإعصار له مسار، وحيث يصدونه الآن هو في بحر العرب، يقيسون بين سرعته وبين وصوله إلى مثل عمان، يقولون مثلا يحتاج إلى يوم الأحد أو الاثنين في سرعة معينة. طيب، لكن لا يقطعون بهذا، لماذا؟ قال لأن الإعصار بينما هو يسير في مساره الذي رصدناه إذا به يغير رأيه. أنا أقول يغير رأيه، عم أتكلم هذا اسمه في البلاغة التشخيص، يعني هو خطر بباله أنه يعوج. إلى الآن هذا الكلام منهم لم يعرفوا لماذا يغير مساره، يعني ليس سنة طبيعية من السنن الطبيعية التي تسير بذاتها، وإنما هي مسيرة فيما يبدو لنا أنها سنة كونية مادية، لكن هي مسيرة. أرجع لأقول الخاطر الذي خطر بالبال، قلت أخوة يوسف لما ذهبوا به وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هم عندهم دعوة الآن، هذه دعوة تحتاج دليل، ولم يقدموا الدليل إلا بناء على أن العقل البشري حيث تعرض عليه مسألة من المسائل يكون الأولى لك وأنت تعرض أن تأتي بالأدلة والبرهان، خاصة إذا كانت المسألة مشكوك فيها. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ماذا فعلوا؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. مع ذلك أنهم تفكروا بعدما فعلوا بيوسف عليه الصلاة والسلام ما فعلوا، قالوا الآن سنأتي بقميصه ونقول أكله الذئب، ونقول كنا في غفلة لأن كنا نلعب كرة القدم، مو كرة القدم طبعا، كانوا يلعبون، إنا ذهبنا نستبق، هو فعلا استباق كان، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم هم أنفسهم مهتزون، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ترى هذا لون من ألوان التحايف العرض على فكرة، يعني إذا أردت أن تورث من تخاطبه يقينا بك قل أنا عارف أنه أنت عم تكذبني. أحد المدعين للنبوة، ولعلها من النكات أكثر من أن تكون دعوة نبوة، ذكر أهل الأدب في كتبهم أن هناك من ادعى النبوة وسيق إلى الخليفة فوقف في مجلسه، قالوا أنت؟ قالوا أنا نبي. قالوا طيب الأنبياء أويدوا بمعجزات ودلة وبراهين على صدقهم، فأنت ما المعجزة التي معك؟ قالوا أنا عندي معجزة فعلا. قالوا ما هي؟ قالوا أعرف ما في نفسك. قالوا طيب وما بنفسي؟ قالوا أنا بنفسك أني كاذب. فثبتت نبوته، نلاحظ على هذا الإثبات. أرجع لأقول هل أتى النص سواء من القرآن أو السنة حيث عرض قضية من أخطر قضايا الحياة؟ حينما نتحدث عن الآخرة نتحدث عن أخطر ما عندك، أخطر ما يحدد السلوك وينظف السلوك ويرقى بالسلوك ويهذب السلوك ويسدد السلوك. الحق يقال الذي يفتك في الناس قتلا دون ما هواده، الذي سبق الوحوش في الغابات، لا يمكن ولو قال أؤمن هو كذاب، ابن كذاب. الإمام بالآخرة، تدري ما معنى الإمام بالآخرة؟ ليس معناها فقط أن الله يبعثني من قبري، وإنما معناها أني معروض على الله تبارك وتعالى. لاحظ الآن، القتال، القاتل، الفاتك، المجرم، وبيصلي العيد أيضا، واحد هذه واحدة. ولاحظ عثمان بن عفان، لاحظ ذا النورين الآن، دخل المكان الذي فيه علف الناقة فوجد الخادم خادمه قد وضع شيئا لا يليق بعلف الناقة، فما كان منه إلا أن أمسك بأذنه ففركها. نحن أولادنا أحيانا نفرك ذانهم كما يقال، وأحيانا ترى هذا الإذاء لا تفعلوه، قد يضع حبة في القرقوطة تبع الأذن من تحت وبيفركها بولوي الولد، لا تفعل إطلاقا لأنها مؤذية حقيقة. هو عثمان رضي الله عنه ما فعل ذلك، وإنما أمسك بأذنه وشدها، عركها. دقائق فقط، استحضر الحساب، فإذا به يأتي يقول أمسك أذني. للخادم، هو أمير المؤمنين على فكرة، أمير المؤمنين، هذا هو الرباني، هذا الذي يؤمن بالآخرة. أمير المؤمنين يقول للغلام أمسك أذني وعركها كما عركت أذنك. يأبى عليه عثمان فيمسك. ماذا يقول له عثمان؟ شد، حتى إذا أحس أنه قد استوفى ما فعل بغلامه قال الحمد لله، قصاص الدنيا ولا قصاص الآخرة. فهذا الذي شرب أو أشرب الأرض من دماء أبرياء، الذي يحطم، الذي يهدم، الأعمى أعمى البصر والبصيرة، الوحش الكاسر في صورة إنسان، هذا يؤمن بالآخرة؟ أبدا. الإيمان بالآخرة يسدد السلوك. ولذلك إذا قرأت في كتاب الله عز وجل وجدت ما في صفحة إلا وفيها ما يتعلق بأمر الآخرة، بل هناك آيات تصدرت أمر الآخرة في أوائلها وفي أواسطها وفي نهاياتها. ولعل سورة الحج البدايات، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، ثم بدأ العرض، عرض الأدلة على الآخرة وأن الله يبعث من في القبور. متى ما غفلت عن الآخرة تحركت الجوارح في غير طاعة الله عز وجل. حينما يقول العارفون بالله عز وجل أول قدم في الطريق إلى الله عز وجل اليقظة، إذا لم تكن متيقظا السلوك مهتز حقيقة، بحاجة لتصويب. ما معنى اليقظة؟ أن تتيقظ بأن الله مطلع عليك وأنك معروض على الله تبارك وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لماذا أخبرنا الله بهذا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق بعدها مباشرة. حقيقة روح الرسالة، لب الرسالة، بعد التوحيد الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى. هناك نحن معروضون على الله عز وجل، استحضار ونضع الموازين القصد أمر مهم جدا. عرض كتاب الله عز وجل قضية الآخرة مع أدلتها، وذكرنا كما ذكرنا أكثر من مرة ما يتعلق ببقرة بني إسرائيل، فقلنا ضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وبين الله عز وجل لنا قصة أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم موت الله موتوا ثم أحياهم. وعرض الله عز وجل لنا قضية وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، وقال الله تعالى، وقال الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأن الحس قد امتلأ بمتاع الدنيا، ولولا أن الآيات كثرت والأدلة باهرة على أننا راحلون عند المساء، المساء يدل على أننا راحلون، وعند الصباح يدل على أننا راحلون، اليقظة بعد النوم إنما تدل على أننا راحلون. قال من أجل أن يقام التوازن في هذه الذات، إن لم يقوم التوازن بين الدنيا التي نحن فيها وطلب منا أن نعمرها وبين الآخرة التي نحن راحلون إليها، لا يقوم هذا التوازن إلا باستحضار كميات من الآخرة. وإلا إذا ما ازداد الكوليسترول في الدم، كوليسترول المتاع والأهواء والشهوات، مع ذلك أنه بحاجة ليوقف، وقف يقول لك ابتعد ابتعد ابتعد، ويعطيك حبوب من أجل تخفيض الكوليسترول، ويقول لك امشي. صحيح، ينبغي أن تمشي، ينبغي أن يمشي الفكر والذكر والاستحضار، وأن تجالس أولئك الذين هم من أهل الآخرة حقيقة. ثم لما عرض الله عز وجل عن قصة ذلك الذي أغرقه الله بالعطاء، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ماذا قال له قومه؟ قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر يا منكوب، قبل أن يخسف بك، خسف به لأنه جاهل، جاهل حقيقة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طبعا في معنيين رائعين، المعنى الأول لا تغفل عما أعطاك الله عز وجل من عمر فتنفقه فيما لا فائدة فيه. قال يا فلان، أظن لفضيل بن عياض، قال له أنا حريص على أن أحفظ من الشعر، فما رأيك؟ طبعا الحكم الشرعي الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن لما هنا سئل واحد من أصحاب القلوب قال له عمرك فأفنه فيما شئت، هذا عمرك أنت تعبيه شعر، تعبيه قيح، تعبيه صديد، تعبيه دجل، والله في الدجالين، ظني أن كروموسومات الدجال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة منها قد ظهرت على الشاشة مباشرة. أنا ما أبعد في هذا الكلام، دجال، دجال بوضوح. هذا لماذا يدجل؟ لأنه في راتب، في دخل، في آلاف، في ملايين. طيب وهذا ملايين؟ والله يا منكوب ستتركها غصب عنك أنت، ستؤخذ أنت منها لو افترضنا أنك تعض عليها بالنواجس. هذا الكلام كله يؤكد أن الإيمان بالآخرة أمر حقيقي وضروري، وليس التعامل معه كالتعامل مع الحج في العمر مرة، الحج الفرض في العمر مرة، اليوم الآخر في اللحظة، في اللحظة حقيقة هذا الكلام. وأنت تتعاقد مع الناس، وأنت تؤدي عملك، وأنت في وظيفتك، وأنت قاض وراء المنصة، وأنت أستاذ في الفصل، وأنت عامل في المعمل في المصنع، وأنت مزارع في الحقل، وأنت سياسي في عالم السياسة، وأنت وأنت وأنت، ينبغي أن تحذر أنك موقوف على الله عز وجل. ذكرنا مرة أنه قال له فلان توفي ألا تحضر الجنازة؟ قال لحظة تفضل. قال والله ما فهمت أنا، لحظة وفكرت وتفضل. قال حتى أسدد النية، أنا أريد أن أحضر الجنازة ليكون حضوري الجنازة في صف في كبح حسناتي، لا هكذا هباء، أنا ما أستطيع أن أضيع أموري هكذا. الآن يمكن أن يذكر الأمر التالي لأنه هو المنطلق، باليقين مبعوثون غدا من قبورنا باليقين. المسألة التي تطرح إذا قلنا يقين يعاد الجسم بالتحقيق كما ورد، لكن يا ترى هل يعاد من تفرق لذراته كما مر، أو من إفناء أو فناء لذراته؟ هناك مذهبان، يمكن أن يكون عن تفريق ويمكن أن تكون عن فناء. إذا قلنا عن فناء، ما الذي يعشر علينا؟ إذا نظرت أنت إلى هذا الكون، وهذا من الحقائق التي هي قائمة، كل العلماء قرروا أن هذا الكون عبارة عن ذرات تكدست بصورة هندسية، ما في مانع أن أستقرض هذا، هندسية رائعة لتؤدي مهام. وحيث تكدست، تكدسها بصورة هندسية أظهرها في أشكال، بمعنى الجبل ذرات، وشجرة ذرات، والورقة ذرات، وأنفي وأنفاك ذرات، والأرض التي تحت أقدامنا ذرات، والكواكب كلها ذرات حقيقة. البحث في الذرات، الذرة هي اللبنة اللبنة الرئيسية في العنصر، والعناصر العناصر المتفقة في عنصرها لا تختلف في عدد ذراتها ولا في أشكالها ولا في هيئاتها ولا في كيفية تركيباتها. العناصر تختلف فيما بينها بعدد الذرات. المسألة التي طرحها العلماء وهذا أمر عجيب، قالوا النواة داخل الذرة نسبتها للإلكترونات التي تدور حول الذرة في مستوياتها السبعة كما ذكر العلماء علماء الذرة، قالوا نسبتها إلى ما حولها، عم تكلم عن النواة اللي هي قلب الذرة وهي أيضا مكونة من عناصر أو من ذرات، قال 100,000 نسبة بين النواة وبين الكهارب من حيث المساحة، يعني حجم النواة بالنسبة لحجم ما حولها في الذرة 100,000 نسبة 100,000 يعني أصغر مما حولها 100,000. علما إلى الآن هذا ما أدري إذا كان جد جديد، لم يستطع العلماء أن يحيدوا ذرة منفصلة، فهناك مدهشات. من هذه المدهشات الآن الذرة نفسها تأخذ هيكلا وحجما من حيث الفراغ فقط، إذا ما التحمت الإلكترونات بالأنوية قد خلت الذرة من جوها يعني من الفراغ. قالوا وأعطونا مثل، قالوا الكرة الأرضية التي نحن عليها الآن، ما رأيك أنت وما رأيي أنا إذا كان انتزعنا الفراغات ما بين الأنوية والإلكترونات، انتزعناها يعني ضغطنا هذا، طبعا في الصورة المقابلة أن تنتزع النواة فإذا بالكهرب تتفلت، وهذا ما يسمى بالتفجير وله علاقة بالتفجير، لكن أنا أريد الآن العكس تماما، لو أننا ضغطنا فأزلنا الفراغ ما بين الألكترون وبين النواة، نحن على الأرض على فكرة، فجأة كنا ننظر فإذا بالأرض مثل بيضة النعامة فقط، لكن لا ميزان لثقلها، هي صحيح بيضة نعامة لكن مادة مكثفة. هذا من نسبة لتقدير العلماء. الآن يمكن أن نعرض لمظهر من مظاهر تقدير الله عز وجل من أجل أن نسأل السؤال التالي. قلم حبر، أنا ما عندي قلم حبر، هذه المسجدة بظن أنت هذه المسجدة هي وحيدة، ليس لها مماثل أم لها مماثل؟ لها مماثل. أنت ممكن تشتري 1000 وحدة، ممكن تستورد، ممكن توصي مصنع ليصنع لك. أنا عم أتكلم عن سجلة علما بأنه كل المصنوعات بهذه المثابة. ما معنى هذا الكلام؟ الذي قدر على أن يصنع نموذجا واحدا من بني آدم، عم أتكلم هذا الإنسان الفقير الضعيف المحدود المدارك إلى آخره، يمكنه أن يصدر ما لا يعد ولا يحصى من الصناعة نفسها التي قدمها لك. لو افترضنا أنه صنع باللورا تقوم مقام العدسة التي تكبر الأشياء، ما في بلورات من أجل الرؤية بدل النظارات هذه التي تشكل كتلة على الوجه. لذلك أحدهم قال له ما الحكمة من وجود الأذنين؟ قال له يا محترم ما بتعرف أنه له الأذنين؟ ما استطعنا أن نثبت النظارات على الوجه؟ هو غفل عن أنه في هناك يعني لواصق. على كل المصنع الذي صنع اللاصقة الأولى ممكن يعطينا شيء 100,000 500,000، ممكن طبعا ممكن إذا كان هذا في مقدور الإنسان. تعال الآن إلى قطعة، حقيقة هذا الكلام مأخوذ من علم التشريح من أطباء، قطعة في البدن، في بدنك أنت وبدني أنا على فكرة، كم وزنها؟ نصف جرام. طولها وعرضها وعمقها مليمترات. أنا الآن عم بعطيه حجم إلها مليمترات، وزنها نصف جرام. إذا أردت أن تعرفها تقول، هذا تعريف الأطباء، هي ملكة الغدد ما معنى ملك الغدد؟ قال يأتي لتتحكم بكل غدد البدن. عن كلام الصغرام أنا. وكل الغدد، الغدد التي هي قوام حركتنا وحياتنا ونمونا، هذه الغدة الآن التي بهذه المثابة، تعال حتى نتعرف الوظائف. أولا لها ثلاث قنوات وتعطي 9 من الهرمونات الرئيسة في حياة الإنسان، في جسم الإنسان. ما الذي تفعله؟ قال تنظم أو توزع الأملاح في البدن، تعطي شحنة الجنس وتضيف إلى الشحنات الجنسية الإضافية، وتساعد الرحم على التخلص من أجل الولادة، من أجل ولادة، وتنظم توتر الأوعية الدموية، وتعتني بقضية اللبن حليب الأم المرضعة، وتعتني بالصبغ صبغ الجلد. نعم، كل وظائف، كل وظائف. ما الذي يقوم بها؟ نصف جرام. عم كلام عن نصف جرام أنا. طيب مما كونه؟ من ذرات. هذه كونت من ذرات. من كون هذا التكوين؟ وهل تكوينها لا من حيث كونها من ذرات، وإنما من حيث وظيفتها يختلف عن تكوين القلب؟ نعم، وظيفة القلب غير وظيفة الغدة النخامية، هي اللي نصف جرام، وهي من ملكة الغدد حقيقة. إذا نحن أمام صنع الله عز وجل، وهذا يدخل في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويدخل أيضا ألم أقل في البداية إن الإيمان بالسمعيات يرجع إلى الإيمان بخبر من سمعنا منه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا نحن أمام صنع الله عز وجل الذي قدر على أن يصنع الغدة النخامية بيصنع ملايين منها، الذي قدر على أن يصنع هذا الرأس وهذا الوجه وهذا الأنف وهذا التركيب وهذا الدماغ. الدماغ فيه 100 مليار فقط خلية، بس 100 مليار خلية، يكفي أن الدماغ يتكون ولا يتغير بخلاف سائر الأعضاء. المهم كثير جدا من الحقائق. أليس الذي خلق هذا الخلق بقادر على أن يعيده مرة ثانية؟ وذكرنا بأن الله عز وجل قد ذكر قضية ما يحمل الرجل وما تحمل الأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة، نطفة من مني يمنى الآن مع الرجال إحنا، ثم كان علقة، بمعنى أن هذه النطفة قد اختلطت بالبويضة ثم صارت نطفة أمشاج، ثم شرحت في مسارها إلى أن أصبحت علقة. إذن من مني يمنى ثم كان علقة، علقة الآن، فخلق فسوى، سوى يعني أعضاءه تكوينه. ولو أنك راقبت الجنين في مساره في الرحم، والآن ترى في تصوير كامل مذهلة وأنت تعجب حقيقة مما هذا. ثم فخلق فسوى فجعل منه، مو منهما، يعني ليس من نطفة الأمشاج وإنما من نطفة نفسها. لماذا؟ قال لأن الذي يرجح الذكور على الأنوثة الرجل وليس المرأة. المرأة إكس إكس كلها، وإكس واي الرجل. إذا ما إذا، وكل هذه دراسات، وهناك تقلبات، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم. وفي عندنا في الوسط هذا الخنثى الذي ليس بذكر ولا أنثى، هذا كله من الأدلة الباهرة على طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه يخلق ما يشاء كيف يشاء ومتى يشاء وأين يشاء. هنا يريد الشيخ ها هنا أن يبين لنا أن أجسامنا كلها ترجع في تركيبها إلى تركيب متماثل تماما. أنا وأنت نحتاج كذا ونحتاج كذا ونحتاج كذا من المواد، تلك المواد التي وجدت في الأرض، وتلك المواد التي وجدت في الأرض إنما نأخذها عبر الخضروات وعبر اللحم. إذا قلت اللحم، أنت ما ظن أن اللحم ليس من الخضروات؟ اللحم من الخضروات. إذا أحببت أن أحلف بالله بحلف، لكن لا تحرجني، لا تحرجني أحلف. أليست الغنمة التي نأخذ من اللحم قد تربى اللحم في جسمها عبر الحشيش. هناك مصنع يمكن أن يدفع في فمه بحشيش، فإذا به لحم وبعر وحليب، إذا كانت عجة أعطيني في هذا الوجود في مصانع. ولا نقلل من قيمة ما وصل إليه الإنسان بكثير من قطاعات الحياة، لكن يبقى هناك تميز. الشعراوي رحمه الله يؤكد على أن صنع الله عز وجل له طابع خاص لا يمكن أن يقاربه حتى صنع الإنسان. صنع الإنسان غالبا يكون مقلدا، يعني حتى عالم الطيران، عالم الغواصات، عالم كذا، كلها معتمدة على كثير من عطاءات المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. ولكن هو يضرب مثال، يقول الآن التلوث البيئي، وهذه كلها من أجل هز الفكر حتى على الأقل نعرف قيمة ما وصل إليه الإنسان ونستفيد منه، لكن ما ينبغي أن يسحرنا على أن نسير وراء من وصل إلى هذا وهو ملحد بالله تبارك وتعالى، لا يصح هذا على الإطلاق. يقول التلوث البيئي نتيجة الصناعة، وهذا ما أظن أن أحدا ينكر ذلك، نتيجة الصناعة. تعالوا حتى نأخذ نحن ما صنع الله عز وجل، ما في صنع من صنع الله عز وجل يلوث البيئة، بل حتى البقر وكل فضلاتها تتحول إلى سماد. الآن أكثر البلدان بأمس الحاجة إلى السماد ما يسمى بالطبيعي، منها إلى السماد الكيماوي الذي أدى إلى 40% فشل كلوي في بعض الدول العربية. يعني يمكن أن تأخذ البقرة كلها وتستفيد منها بكل ما فيها حتى بجلدها، السيارة الآن بتسكرب نرميها إلى آخره إلى آخره. إذن الفضلات التي يتركها مخلوق مما خلق الله عز وجل ترجع مرة ثانية، عملية استقلاب، عملية تحويل، صحيح هذا الكلام. إذا ما أروع خلق الله عز وجل، نقف أمام هذا لنقول أليس الذي خلق هذا الخلق بكل إبداعاته قادر على أن نعيد هذا السمول، عفوا هذا عود الكبريت؟ وما الإنسان حقيقة؟ صحيح عظمه الله عز وجل على الرأس والعين، لكن هو لما يتكبر ينبغي أن ينفس، ينبغي أن يفرغ من الهواء الذي امتلأ به جوفه وقلبه هواء في الحقيقة. هنا يقول لو جئت بأعداد غفيرة من الناس ثم حللت عناصر كل واحد منهم لما وجدت شخصا يتفق مع آخر في نسبة هذه العناصر. جميل جدا، هذا اللي ذكرناه نحن في المجلس السابق والححنا عليه. أنا وأنت كونا من عناصر، هذه عناصر متشابهة من حيث العنصر، من حيث الجنس يعني. لكن لو افترضنا أنه فيك 100 في 99 أنا، لعل هذا الفارقة في اختلاف عدد العناصر فيما بيني وبينه هو الذي أعطاني شخصية أنه أنا عبد الكريم وأنت عبد الصمد، هذا يريد أن يؤكده. لكن هل هذا التقريب مما جاءت به النصوص أم هو لون من ألوان الفهم؟ قال لون ألوان الفهم. وعلى هذا إذا جاء النص وكان معطاء وكان بالإمكان أن نفهم منه ووقع الاختلاف فيما بيننا في فهمه وتوجيهه، كل الفهوم قابل الأخذ والرد، ولا نتبنى فهما على أنه من العقائد حيث إذا نفيته انتفى عن الإيمان، إلا إذا جئنا للأصل. ما الأصل؟ كنا نؤمن بأن الله قادر على أن يعيدنا. كيف؟ أنا لست مطالبا حقيقة بأن أعرف كيف يحيي الله عز وجل الموتى من قبورهم، ولا كيف يساقون إلى أرض المحشر. ثم يكفي وقفة، وقفة هائلة حقيقة تميز ما بين الآخرة وبين الدنيا، هذه لو استحضرناها سهل علينا كل ما وراءها، كل ما يتعلق بها. وهي هنا بنيت حياتنا على الموت عبر الآجال، هنا لا خلود، هنا هناك في خلود، هناك لا موت بل لا نوم. هنا عدم النوم يحتاج إلى جردل من الحبوب المنومة، هناك ما ينام لأن النوم نقص. إذا في اختلاف جوهري في التركيبة، نعم تركيبتنا في الآخرة للخلود، تركيبتنا في هذه الدنيا يكفيها أنها تحترق. أما مر معنا إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، بمعنى وقف أمام هذا الحاكم قال له يا حضرة الحاكم أنا بلغت الثمانين وأراد أن يعتذر، قال له إن الثمانين ودعا له وبلغتها إن شاء الله. قد أحوجت يعني الثمانين سمعي إلى ترجماني، يعني ممكن وإنت عم تكلمني ترفع صوتك شوية رجاء، ألا ترى معي بأنه هذا له من ألوان التراجع؟ هل هذا التراجع سن فينا؟ نعم يعود كالطفل. فمنكم من يتوفى ومنكم ما يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. هذا مثال آخر أو دليل آخر أو برهان آخر من الحياة النباتية التي تحيط بنا مع كل لحظة من اللحظات. يقول وإن اتفق معه في وجود مجموعة هذه العناصر، بمعنى أنا وأنت نحتاج الحديد والكذا والكذا والكذا والكذا، طيب جميل جدا، لكن هل عدد ما في من ذرات حديد وبوتاسيوم افترض هل هذه متفقة مع عدد ما عندك؟ قال كما أن البصمة تختلف بين بصمة وبصمة في الأشكال، هنا نختلف فيما بيننا في الأعداد. وكأنما يرد هذا إلى الاختلاف في الشخصية، اختلاف في عدد العناصر. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما تأخذه الأرض من تلك الأجساد التي دفنت في الأرض ودست فيها، قد أحاط الله عز وجل علما بما تأخذه الأرض من ذراتهم. يحقق علم الله تعالى في قدر العناصر، لأنه قال قد علمنا ما تنقص، معناته في حد في عدد وفي انتقاص من هذا العدد. ثم قال أو ضلت فيها، ضلت فيها يعني ضاعت فيها، إذا ضللنا في الأرض يعني تفرقنا. وعليه فما بعثه، هذه لو ضبطت أحسن ما تبقى هكذا عائمة. نحن بنعرف الآية القرآنية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقلنا سر هذا أن الله عز وجل حيث يخلق لا يخلق بمعالجة، لا يخلق بمعالجة، المعالجة تقتضي جهد، نحن نعالج الأشياء، باب تمترس ما أراد أن يفتح، نحاول بالكتف، نحاول بالرجل، نحاول كذا حتى نفتحه. أمر الله غير هذا الأمر على الإطلاق، ما خلقكم ولا بعثكم، ما قال ما خلقك ولا بعثه، وإنما ما خلقكم كلكم من آل عصام لآخر واحد، ولا بعثكم إلا كنفس واحد، لأن ليست معالجة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال فما بعثه إلا الأمر، إلا أن يأمر، يعني إلا الأمر، إلا أن يأمر العناصر المكونة جسم فلان أن تجتمع. عبد الكريم يريد الله عز وجل أن يبعثه من قبره، كم كان عليه لما دفن؟ كان فيه مليار، مليارين، ثلاثة، أربعة، يا هذه المليارات تجمعي بلحظة وأقل من لحظة. أمر الله عز وجل كلمحة بالبصر، كلمح بالبصر، لأنه ما يتأبى على أمر الله عز وجل التكوين مأمور كأينما كان. قال الله عز وجل للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا الطائعين، كلها تنسجم. أحدهم حينما يكون الحديث بهذه المثابة أنا أشعر بأنه يسري في صدره معنى مباشرة ينبغي أن يعالج، ما هو المعنى؟ حذاري وأنت تتحدث عن الله وقدرة الله أن تستحضر قدرتك أنت. نحن ما كلفناك بأن تبعث الموتى، لأنك لو كلفت ببعث الموتى قلت أنا ما أستطيع، وأنا معك في هذا. حذاري أن تنزل بما يتعلق بصفات الله عز وجل إلى صفات المخلوق. ومن يقدر على ذلك لو افترضنا؟ ومن يقدر على ذلك إذا كنت عم تسألني عن خلق؟ والله لا أحد. أما إذا كنت تسألني عن خالق، والله الخالق وحده قادر على ذلك. ذكرت مرة أن العقل الجاهلي لأنه كان مضمر، ما الذي أضمره؟ عبادة الأوثان، جففته الأصنام، هذه جففته. أنا أقول لك لماذا؟ لأنه حيث قد خضع لحجر قد نحته بفأسه، كسر رأسه تكسيرا بفأسه، ثم يتمسح به، ثم ربما رجاه أن ينصره، كما يفعل أولئك الملحدون الآن، يرجون النصر من المادة ويسعون إلى أعداء الله عز وجل من أجل أن ينصروا بهم. هؤلاء مثل الأصنام، هي أصنام جديدة حقيقة. إذا كل دعوة لغير الله عز وجل تدخل في هذا المضمار. قال هؤلاء جفت عقولهم، نضبت عقولهم، يبست عقولهم، لأنهم يكفي بهذه العقول أنها تقوقعت في قالب هبل واللات والعزى. وإلا أي عقل يمكن أن يفهم حتى مجرد فهم أنه أنت هذا نحته بفأسك ثم جئت تتمسح به تطلب منه رضاه أو تنسب له، يقول لقد نالك بعض آلهتنا بسوء. قال ما هذا العقل؟ لقد نالك بعض آلهتنا بسوء. إذن هنا حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما طرح قضية التوحيد قالوا إله واحد. لاحظ هذه العقلية. أنا أتكلم عن عقلية الإنسان حينما يقيس الآن، والقياس هنا خفي باطني، فساد في الباطن. هنا لو أنه فهم أن الله ليس كمثله شيء لما استجلب أمرا من أمور الله عز وجل ونزلها على أمور الخلق. قالوا إله واحد يقدر على كل هذا الكون. واضح السؤال؟ ظني أن الإغريق قد أجابوا عن هذا السؤال، فجعلوا للزواج مثل عيد الزواج، للزواج إله، والطلاق إله، وللحمل والولادة، الحمل أظن إله والولادة إله، والخمرة إله، والأعراس إله، والحرب إله، ذلك لأنه إله واحد ما بكفي. لاحظ العقلية، هي العقلية الجاهلية واحدة حقا. نحن نتكلم ما في أنصع ولا أشمل ولا أعمق ولا أوسع ولا أدق ولا أكثر ثبوتا وبرهنة مما جاء في كتاب الله عن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يحدثنا عن ذاته. فلا تضربوا لله الأمثال، لاحظ النص، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني ما تجحف في حق الحق فإذا بك تقايس. حدائق لا تقايس، فعلا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هنا يقول وعليه فما بعثه إلا الأمر إلى العناصر المكونة لاسم فلان أن تجتمع، فإذا اكتملت بنسبتها التي كان عليها قام المبعوث لرب العالمين. وما سبق كله يؤكد على الهوية البدنية. عم تكلم إحنا عن الهوية البدنية، أيبعث الله هذه الأبدان بالذات، هذه التي ركعت وسجدت، هذه الأبدان التي حرضت على القتل أو قتلت أو صفقت القاتل، هذه الأبدان التي دجلت، هذه نفسها حتى ما يقول أنا ما معي خبر، أنتم الآن تحشرون جسدا غير الجسد الأولي. قال على الهوية البدنية التي صرح القرآن الكريم بها عبر آية جهيرة. لاحظ ماذا قال الله تعالى، هنا نكتفي فنقف. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إنه حين يأمر الله بإعادة التراكيب تأتي عناصر كل إنسان بنسبة وجودها فيه، فتكون الشخصيات وتكون هي. وفي قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض رد على الفلاسفة. الفلاسفة قالوا بعدما اضمحل البدن في الأرض هيهات أن يعاد. إذا قالوا لي أتقدر على إعادتها؟ قل أنا ما أستطيع، لكن أنا إذا ضيعت درهم في شوية تراب بضيع وما بعرف برجعه، فكيف بدي رجع ذرات هذا الإنسان؟ أكلفت يا ترى أو كلف أحد من المخلوقين؟ لا أبدا. وذلك الفلاسفة ظلوا حيث إنهم وجدوا المادة وحاكموها إلى المادة، وحكموا عليها بأفقهم الذي هم عليه وهو أفق مادي بحت، قال الفلاسفة بنوا جحودهم لبعث الأجساد على شبهة، إذا ذهبت عناصر الإنسان في الأرض أصبحت عرضة لينبت منها النبات ويأتي الحيوان ليأكل من هذا النبات، وفي هذا ضياع لا رجعة فيه. يعني لما رأوا عبد الكريم قد تحول إلى ثم إلى ثم إلى، قالوا هيهات. نقول الذي أبدعه بداية ولم يكن شيئا مذكورا، نرجع نقول الذي خلق الغدة النخامية بهذا القدر وهذا الحجم وهذه الوظائف الهائلة في البدن، أنتم عمن تتكلمون؟ أليست الغدة النخامية جزء منك؟ ألا تفكر بأن الذي أبدعها أبدعها بقدرته وبعلمه وبإرادته، الذي حجمها هذا الحجم، الذي وظف هذه الوظيفة، هو الذي أبدعها سبحانه وتعالى. هنا لا يقال أنه إذا تبعثرت الغدة النخامية، يعني الله عز وجل جمعها من الأرض فجعلها غدة، أو خلقها مباشرة، خلقها مباشرة. هنا يأتي معنى ذلك القول الذي هو من المرطبات حقيقة، بعد ذكر ما قاله الفلاسفة الذي فيه حلاوة وحماوة. يوسف بن أسباط زاهد من قرية يقال لها شيح، من سادات المشايخ، له مواعظ وحكم، توفي قبل 200 بسنة، 199. تجد سيرته في سير أعلام النبلاء 23 مجلد، 23 مجلدا من أروع ما كتب، كل مجلد قرابة 400-500 صفحة للحافظ الذهبي. وقد اختصر سير أعلام النبلاء من التاريخ الذي ألفه الحافظ الذهبي 50 مجلدا، 23 فقط في سير أعلام النبلاء، يعني قمم الخلق. ويقرأ الكتاب، يقرأ لتتعرف إلى أحوال الصالحين، وتجد قراءته لا وجوب شرعي، وجوب سلوكي حقيقة، حيث يكثر الدجاجلة. ذلك أنك أن تصحب صالحا بعدما تخالط خلال 12 ساعة عبر التلفاز وعبر الجريدة وعبر المجلة وعبر السوق وعبر كذا، أولئك الذين هم غافلون عن الله عز وجل، وكلهم قد نفخك أو نفحك بظلمة مما في صدره، أنت بحاجة لمغسلة. ولذلك أنا ما أخفي، كنا نرجع من المدرسة مع أنه ما درسنا إلا اللغة العربية والحمد لله، ومع ذلك لابد من قراءة صفحات من وحي القلم، لابد من شطف الفم حيث يكون فيه ما يكون يشطف، وقل ما شئت أنت في الشطف، لابد من أن تصحح، لابد من أن تتعامل مع الأساليب الصحيحة. نتكلم عن اللغة، نتكلم أيضا عن السير، هنا سير أعلام النبلاء نجد، وفي صفة الصفو أيضا ابن الجوزي له 4 مجلدات، صفة الصفوة، الصفوة يعني خلاصة الناس. فقط نأخذ فقرة من أقواله، عجبت مباشرة، تعجب كيف تنام عين مع المخافة، مع ذلك أن الخوف إنما يطرد النوم. أنا بالنسبة لي بنام معناته ما في خوف، أقول في خوف لكن كمية الخوف لا تقدر على أن تطرد النوم، النوم أغلب. أما إذا كان خوف يعني بمعنى آخر، لو أن إنسانا قد خوف وأحس بالمخوف ما بينام، الخائف لا ينام حقيقة، الخائف على حبته يعني. أما أنا أستحضر الخوف يعني من باب التحلية، من باب الشوكولاتة إذا صح التعبير، لأنه حلق النفس أحيانا يحتاج إلى مثل هذه التحلية، سواء بالأمل بالرجاء بالخوف. عجبت كيف تنام عينه مع المخافة، أو يغفل قلب مع اليقين بالمحاسبة. كنا في الجامعة واشتريت، مو أنا اللي اشتريت عفوا، صحيح ذكرت الآن، أحد الأحباب كان معنا عم يقدم اختبار، فاشترى عدة شغله يعني، وكأنما عليها جمارك. فعلى الطريق قبل أن نصل إلى المحطة هذه التي فيها الجمارك، قال لي رجاء بده يعطيني قطعتين أساس يوزع هذه الكمية حتى لا يقال، علما بأنه هو لم يأتي بها لمتاجرة وإنما للعمل، هو عنده ورشات يعني. طيب أنا أخذت حياء، ما في خمس دقائق استحضرت أني موقوف، واستحضرت أني سيقال لي معك، بقول له ما معي، بعدين بتبين معي تسوى الدنيا ما فيها، الأرض لو خسفت بي كان أرياح. استحضرت قلت له لحظة أنا بطل، تفضل خذ أنت تحاسب يا أخي، أنا ما عندي استعداد تحاسب، قصدي استحضاري، لاحظ استحضار كان له أثر، ما الأثر؟ حل عني، أنا ما أريد أن أبقي معي، أنا ما عندي استعداد، وفعلا أنا جبان رقم واحد حقيقة، خاصة في مثل هذه الأمور، شو اللي علاقة؟ والله ما أتحمل أنه طلع بي تطلع وقال لي نعم مهرب، بكم مهرب؟ واضح مع أنه بكون هو من أنجس الناس، ومع ذلك بده يتشرف الآن. قلت أنا لاحظ، أو يغفل قلبه مع اليقين بالمحاسبة، بمقدار ما أنا موقن يكون الوجل. خلق الله تعالى القلوب مساكن للذكر، الأصل حضور القلب، فصارت مساكن للشهوات، فرغناها من الذكر والحضور وملئت به من شهوة لشهوة، عم يتشهون، نحن نقول فنعم يتشهون، مثل المرأة الحامل التي يقال عنها أنه تشهون عنب، رأسا بيركض مباشرة من أجل ألا يخرج عنقود العنب في رقبة المولود، شمندر قال يأتيها برطل من الشمندر من أجل ألا يظهر في خدي، لاحظ كيف الشهونة، أنا ما أعيب عليها الآن صدقني، وإنما أقول كيف الشهونة، الشهونة عم تشتهي بتشم ريحة السختورة هذه بدها سختورة، تشم ريحة الشواء بدها شواء، النفس هكذا على فكرة، حامل النفس وهكذا. المهم قال فصارت مساكن الشهوات، الشهوات مفسدة للقلوب، القلوب ترى للمعرفة للحقائق، نفس الشهوات ما عندنا مشكلة، شهوات الحلال، وتلف للأموال، الشهوات مفسدة للقلوب وتلف للأموال، بيشتغل بيشتغل بيشتغل وبيروح بيقضي ليلة من أسود ما تكون الليالي متلفة، وإخلاق للوجوه، لأنه لا يبقى فيه ذرة نور من كانت حياته غارقة بالشهوات الحرام، ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق، شوقا إلى الله إلى جنة الله، أو خوف من القطيعة والحجاب عن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تلي اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا المحضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.